أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره صاحب الكفاية حدث الله نفسه في الجواب عن العبادات المكروهة في القسم الأول، وهو ما إذا كانت العبادة لا بدل لها والأمر دائر بين فعل العبادة وتركها، لا تبديل العبادة بعبادة أخرى أفضل منها، كما في الصلاة بالعمام مثلا، حيث يمكن المكلف أن يتركها ويختار فردا آخر غير مبتلا، بل بهذه الجهة بجهة الكراهة، وذلك كصوم يوم العاشر من المحرم، فإن الصوم في هذا اليوم مكروه ولا بدل لذلك، والصوم في سائر الأيام لا يكون بدلا عن الصوم في هذا اليوم، بل هو مستحب مستقل أو فرض من الواجب كما إذا أتي به قضاء. فذكر في هذه الموارد أن الكراهة في المقام ليست كراهة مستلحة، وليس النهي قد نشأ من هزازة ومنقصة في الفعل كما في سائر المكروهات، بل لأجل أن ترك هذا الفعل لانطباق عنوان راجح عليه أو ملازمته لعنوان راجح، المصلحة الموجودة فيه أقوى وأكثر من المصلحة الموجودة في الفعل، فيكون ذلك من باب المستحبين المتزاحمين كما هو الحال في المستحبين المتزادين الذي لا يمكن الجمع بينهما، فإن أحد المستحبين إذا كان أقوى من الآخر، وإن كان الأمر الفعلي يكون على طبقه، ولكن لا مانع من الإتيان بالآخر أيضا، لأن الفعل قابل للتقرب به من المولى ويحصل به التقرب خارجا. إذا كان الأمر في الزدين كذلك، النقيزان كالزدين من هذه الجهة، كل طرف من طرفي النقيزين كذلك في الفعل مصلحة وفي الترك مصلحة، لكن المصلحة في الترك أقوى، ولذلك كانت الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم ملتزمين بالترك. ينكشف بذلك أن الترك أرجح، فالنهي يكون لأرجحية الترك لا لمبغوضية الفعل، إذن لم تجتمع الكراهة والاستحباب أو الكراهة والوجوب في مورد واحد، الفعل متمحز في الاستحباب ولا كراهة فيه، وإنما الترك أرجح لأنه أكثر مصلحة وأقوى مصلحة، فأين كراهة؟ ليقال بأن الكراهة والاستحباب كيف اجتمعا، أو الوجوب والكراهة كيف اجتمعا. فالنهي في هذه الموارد بمعنى طلب الترك لرجحان في الترك، أو أن النهي عرضي، النهي عن الفعل يعني طلب الترك نهي عرضي لرجحان فيما هو لازم للترك. وقلنا إن مخالفة بني أمية فيه مصلحة أقوى من مصلحة الصوم في هذا اليوم، والمخالفة عنوان منطبق على الترك أو لا أقل ملازم لعنوان الترك، يعني لازم لعنوان الترك، فالنهي بمعنى طلب الترك حقيقة أو بالعرض والمجاز، ويمكن أن لا يكون هذا النهي نهيا مولويا، بل كان النهي إرشادا إلى ما في الترك من المصلحة أو ما في لازمه من المصلحة، إذن يكون النهي الإرشادي نهيا حقيقيا، يعني إرشادا حقيقة بلا فرق بين القسمين. هذا حاصل ما أصاده قدس الله نفسه. وأورد عليه شيخنا الأستاذ قدس الله سره بأن التنافي في المقام ليس في تنافيا في مرحلة الانكسار، ومن جهة عدم القدرة اتفاقا ليكون داخلا في باب التزاحم، بل هذا داخل في باب التعارض. لا يمكن جعل الاستحباب لكلا طرفي النقيزين، فإنه تكليف بما لا يطاق، كما لا يمكن جعل الاستحباب لزدين لا ثالث لهما فيقال الحركة مستحبة أو السكون مستحب، لأن أحدهما ضروري لا بد منه، الأمر الذي لا بد منه وليس اختياره بيد المكلف غير قابل لاتصافهما بالاستحباب أو بالوجوب، أو جعل الوجوب أو الاستحباب تخييريا إذا كانت المصلحة متساوية مثلا، ولم تكن المصلحة في أحد الأمرين أقوى من الآخر، فيقال أنت مخير بين الفعل والترك، أحدهما مستحب تخييرا أو أحدهما واجب تخييرا. لا يمكن، لأن الجامع بين الفعل والترك يعني إنوان أحدهما لا بد من تحققه في الخارج. ارتفاع النقيزين كاجتماعهما مستحيل، ليس للمكلف أن لا يكون موردا لأحدهما للفعل بالترك، بل لا بد له من الفعل بالترك. فإذا كان أحدهما ضروري الوجود في الخارج، وكذلك الزدان اللذان لا ثالث لهما كالحركة والسكون، هذا غير قابل لجعل الحكمين الاستحبابيين أو الوجوبيين تعيينا أو تخييرا. كل ذلك لا يمكن، لا يمكن أن يقال إنك مخير بين الفعل والترك ويستحب أحدهما تخييرا أو يجب أحدهما تخييرا، لأن أحدهما لا بد من حصوله في الخارج. ما يكون ضروري الوجود كيف يمكن أن يحكم عليه بالوجود أو يحكم عليه بالاستحباب؟ وهكذا الحكم استحباب كل منهما تعيينا، فيقال إن الفعل مستحب والترك أيضا مستحب، يقال الحركة مستحبة والسكون أيضا مستحب. هذا لا يمكن، إنما يتصور التزاحم كما مر في بحث التزاحم المفصلة، إنما يمكن فرض التزاحم في الزدين من باب الاتفاق. اتفاقا لم يتمكن المكلف من الجمع بين أمرين كل منهما مأمور به، هذا يكون موردا للتزاحم. بإلا فجعل الحكم بالنسبة إلى كل منهما أمر ممكن في نفسه، لا مانع من جعل الوجوب للصلاة، ولا مانع من جعل الوجوب لصلاة الكسوف مثلا، ولكن قد يتفق من باب الاتفاق أن المكلف يبتلي بهما معا في ضيق الوقت، يبتلي بصلاة الكسوف مثلا وهو لم يأتي بفريضة الفقه، فيقع التزاحم بين واجبين. وإلا فجعل الوجوب لصلاة الفريضة وجعل الوجوب لصلاة الكسوف ليس بينهما أي تنافي، كل منهما مجعول على نهو القضية الحقيقية لمن يقدر على ذلك خارجا، ولكن اتفق أن المكلف لم يتمكن من الجمع بينهما أو مثل الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد أو الافتلاء بغريقين لا يتمكن المكلف من إنقاذهما أمر اتفاقي، اتفق أن المكلف لا يتمكن، وإلا فجعل الوجوب لإنقاذ هذا الغريق في نفسه وجعل الوجوب للآخر لا مانع منهما أبدا. فالمقام خارج عن باب التزاهم، بل هو داخل في باب التعارض، لا بد من جعل الاستحباب لأحد الطرفين للفعل أو الترك إذا كانت المصلحة في أحدهما أقوى من الآخر، فيكون هذا مجهولا دون الفعل، فيقال إن ترك الصوم في يوم عاشوراء مستحب ولكن الصوم لا، المفروض أنه لا يمكن جعل الحكم له. وإذا فرضنا أنه لا تفاوت في المصلحة، لا يزيد أحدهما على الآخر في الميلاد وهما سيان من جهة الميلاد، فلا يمكن جعل الحكم أبدا، لا هذا مستحب ولا ذاك، لأن المكلف لا بد له من أحدهما، وأيهما تحقق في الخارج فهو ذو مصلحة مقدار من المصلحة التي يشترك به الآخر، الآخر أيضا مشتمل على هذا المقدار من المصلحة. ففي الزدين اللذين ليس لهما ثالثون أو في النقيزين حيث لا بد من وقوع أحدهما في الخارج لا يمكن جعل الاستحباب إلا لأحدهما فقط، وأما جعل الاستحباب للجامع بينهما تخييرا أو لكل منهما تعيينا فهو أمر غير معقول، فالمقام لا يمكن أن يدخل في باب التزاهم. هذا حاصل ما أفاده قدس الله نفسه، ولذلك اختار في المقام جوابا آخر نتعرض له إن شاء الله، ولكن ما ذكره على صاحب الكفاية قدس الله نفسه، يعني ما أورده على صاحب الكفاية لا يرد ولا يمكن المساعدة عليه، والوجه في ذلك أن ما أفاده قدس الله نفسه من الكبرى الكلية، وهي أنه لا يمكن التزاهم بين الزدين لا ثالث لهما، ولا بين النقيزين، كما لا يمكن جعل الحكم التخييري في موردهما. هذا صحيح كما أفاده على ما تقدم في بحث التزاهم، إلا أن تطبيق هذه الكبرى على المقام لا أساس له، والمقام ليس من هذا القبيل. نعم لو فرضنا أن مورد البحث كان أمرا توسليا وكانت المصلحة مترتبة على الفعل بجميع أنحاء وجوده كان ما ذكره قدس الله نفسه تاما، ولكن المفروض النسب ما عبادي وليس بتوسلي، فإذا كان عباديا فليست المصلحة مترتبة على ذات العمل، بل مترتبة على العمل المحكي به بقصد القربى، يعني قصد القربى معتبر في الواجب جزءا او شرطا، وقد ذكرنا في بحث التعبد والتوسل ان قصد القربى ماخوذ في المامور به اما بالامر الاول كما اخترنا او بالامر الثاني كما اختاره قدس الله نفسه. كيفما كان فالمصلحه غير قائمه بذات الفعل كيفما تحقق مع قصد القربى أو بدون قصد القربى، بل المصلحة قائمة بحسبة خاصة من الفعل، بخل فعل المأتي به مضافا به الى المولى، اذا كان الامر كذلك خرج المقام عن باب النقيزين فهنا شق ثالث وذلك واضح. فان الحسة الخاصة بل يعني الصوم الخاص الصوم المضاف به الى المولى مع ترك هذا ليس الامر دائرا بينهما، يمكن ان يرتفع. هنا قسم اخر وهو ان يصوم هذا اليوم لكن غير مضاف به الى المولى، مثل هذا الصوم لا مصلحة فيه ابدا، المصلحة قائمة بأحد شيئين، اما بترك الصوم في هذا اليوم يترك الصوم ابدا يعني يفطر ياكل ويشرب، او ياتي بمفطر اخر من المفطرات فلا يكون صائما، هذا فيه مصلحة لان فيه مخالفة لمن يمي لعنهم الله، وهذه المخالفة فيها مصلحة بل اقتزت جعل الحكم على اقتزت جعل الاستحباب على الترك فكان ترك الصوم مستحبا، كما ان الصوم يعني عدم الاكل وعدم الشرب الامساك عن هذه الامور لكن مع قيد اضافته الى المولى هذا ايضا فيه مصلحتون، يمكن المكلف ان يصوم هذا اليوم ويقصد به التبرب فقد اتى بامر قربي، ويمكن ان يفطر فقد خالف بني اميه لعنهم الله واتى بامر مستحب. هنا قسم ثالث ان لا يخالف بني اميه ولا ياتي بالصوم بان يمسك بلا قصد ان يضاف الى المولى، فلم يحصل عنوان المخالفه المفروض انه بل لم يفطر في هذا اليوم، والمفروض ايضا انه لم ياتي بالعباده وهو الصوم المضاف به الى المولى، فهنا شق ثالث يعني لو كان المقام كما ذكره قدس الله نفسه من باب المتناقضين الامر كما ذكره لا يمكن فرض التزاحم في المتناقضين وجعل حكمين على كلا طرفي النقيض من الوجود والعدم، فيقال الوجود مستحب والعدم ايضا مستحب، هذا غير ممكن، كما لا يمكن جعل الاستحباب التخييري اذا كانت المصلحتان متساويتين، واما اذا كان هنا شق ثالث الشق الثالث الصوم لا بقصد القربه، هذا شق غير الاولين يعني ترك الصوم على الاطلاق يعني افطار، الصوم بقصد القربه الصوم لا بقصد القربة، هذه الثلاثة يمكن هنا جعل الحكم على طبق كلا الطرفين يعني يمكن جعل الاستحباب لهذا الطرف ويمكن جعل الاستحباب للطرف الآخر، يبقى هنا شق ثالث فيكون حاله حال الضدين اللذين لهما ثالثون، كما في يوم عرفة مثلا للمكلف ان يزور الحسين سلام الله عليه وله ان يزور المسلم وله ان لا يزور لا هذا ولا ذاك، هذا شكون ثالث لا مانع من استحباب من اسم اتصاف المتزادين بالاستحباب مع كون احدهما اقوى من الاخر ملاكه، ولكن لو ترك الاقوى و اتا بالآخر ایزا اتا بالمستحب، علا ذلك لا غباره علا ما افاده صاحب الكفایت قدس الله نفسه، فإن هذا داخل علا ما ذكره في المتزاحمين وليس من باب النقيزه ليقال انه لا يمكن فرض التزاحم في المتناقضين، و تمام الكلام يأتي ان شاء الله.